الدرس الرابع والسبعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وإن كانت اللقطة يسيرة وهي مما لا يتأسف عليه ويعرض عنه غالبا، إذا فقد لم يجب تعريفها سنة بل زمنا يظن أن فاقدها أعرض عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في باب اللقطة، وفي الدرس الماضي كان آخر الكلام عن التعريف، عن تعريف اللقطة. فقال: وإن كانت اللقطة يسيرة وهي مما لا يتأسف عليه ويعرض عنه غالبا إذا فقد لم يجب تعريفها سنة. مر معنا في الدرس الماضي أن التعريف يكون لمدة سنة، وهذا التعريف لمدة سنة إذا كانت اللقطة لها شأن ومما يتأسف عليه ولا يعرض صاحبها عنها غالبا. أما إذا كانت اللقطة يسيرة، ووضع المصنف هنا ضابطا لذلك فقال: وهي مما لا يتأسف عليه ويعرض عنه غالبا إذا فقد، لم يجب تعريفها سنة بل زمنا يظن أن فاقدها أعرض عنها، يعني في الغالب. مثل وجد دينارا، دينار ليس من الذهب المقصود، دينار الكويتي مثل العملة الورقية، هذا لا يعرف سنة، وصاحبه لا يعني يبقى يبحث عنه ويتأسف عنه لمدة سنة، إنما يقف يعني حتى يمكن لو وقف في مكانه ونادى أو سأل حول من حوله يكفي هذا، لأن هذا مما لا يؤسف عليه ولا يبحث عنه صاحب. أما إذا كان أكثر يزيد في المدة، مثل 20 دينار، أيضا نقول ليس من الذهب، مثل دينار كويتي 20 دينار، ممكن يسأل عنها يوم يومين أسبوع شهر ممكن على الأكثر، وهكذا. فكل شيء يعني يقدر بحسب يعني ما إن كان مما يؤسف عليه أو لا يؤسف عليه. نعم. قال: ثم إذا عرف سنة لم تدخل في ملكه حتى يختار التملك باللفظ، فإذا اختاره ملكها، حتى لو تلفت قبل أن يختار لم يضمنها. نعم. ثم يعني بعدما تمضي مدة التعريف للقطة، إذا عرف سنة، عرف اللقطة لمدة سنة لم تدخل في ملكه، يعني بمجرد انتهاء مدة التعريف لا يملك بذلك، بل حتى يختار التملك، حتى يختار اللاقط الملتقط، حتى يختار التملك لهذه اللقطة، ويكون الاختيار باللفظ، حتى يختار التملك باللفظ، باللفظ كأن يقول تملكتها وهكذا. فإذا اختاره يعني اختار التملك ملكها، يعني تدخل في ملكه حالا بعد التلفظ باختيار التملك، حتى لو تلفت قبل أن يختار لم يضمنها، يعني لأنها لم تدخل في ملكه قبل أن يختار التملك، لو تلفت اللقطة لم يضمنها، لأنها قبل التملك تكون عنده أمانة وديعة، مثل الوديعة كما في الحديث زيد سبق معنا: ولتكن وديعة عندك، ولتكن وديعة عندك. فالوديعة طبعا لا تضمن إلا إذا قصر في حفظها، فاللقطة هنا قبل التملك هي وديعة، أمانة تحت يده، إذا تلفت من غير تعد لا يضمنها، أما بعد اختيار التملك يضمنها بعدما يختار التملك. فلذلك قال فإذا اختاره حتى لو تلفت قبل أن يختار لم يضمنها، أما إذا اختار التملك وتلفت بعد ذلك فإنه يضمن هذه اللقطة. نعم. قال وإذا تملكها ثم جاء صاحبها يوما من الدهر فله أخذها بعينها إن كانت باقية، وإلا فمثلها أو قيمتها، وإن تعيبت أخذها مع الأرش. نعم. وإذا تملكها، تملك اللقطة، طبعا تملكها باختيار التملك باللفظ بعد انتهاء مدة التعريف، ثم جاء صاحبها يوما من الدهر فله أي لصاحبها أخذها بعينها إن كانت باقية، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد رضي الله عنه فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. نعم. وإلا يعني إن لم تكن باقية كأن تلفت فمثلها أو قيمتها، يعني له لصاحبها مثلها إن كانت مثلية، إن كان لها مثل، أو قيمتها إن كانت متقومة. وإن تعيبت يعني اللقطة تعيبت عند الملتقط بعد تملكها أخذها مع الأرش، يأخذها صاحبها ويدفع معيبة ويدفع له أيضا الأرش للنقص الذي حدث بسبب العيب. طبعا الأرش هو الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة، يعني إذا كانت قيمتها سليمة 1000 مثلا وقيمتها معيبة 800 فالفرق بين القيمتين 200، هذا 200 هو الأرش، يدفع يعيدها ويدفع هذا الأرش الذي يعني بسبب العيب، النقص الذي حدث بسبب العيب يدفعه. نعم. قال ويكره التقاط الفاسق وينزع منه ويسلم إلى ثقة، ويضم إلى الفاسق ثقة يشرف عليه في التعريف ثم يتملكها الفاسق. نعم. ويكره التقاط الفاسق، تقدم معنا في بداية في أول باب اللقطة أنه إن لم يعني يثق بأمانة نفسه يكره له الالتقاط. نعم. وقد يكون يعني ليس هذا يعني نقول هذا التكرار، لا، ممكن لا يكون فاسقا ويخشى أن يعني نفسه تسول له في جحود اللقطة أو كذا، هذا يعني مسألة أخرى، التقاط الفاسق. فيكره التقاط الفاسق، طبعا هنا يكره تنزيها، يكره تنزيها ليس تحريما، الكراهة للتنزيه، التقاط الفاسق، وذلك لأن في اللقطة معنى الولاية والأمانة، والفاسق ليس من أهلها. وينزع منه الشيء الملتقط، ينزع من الفاسق إذا التقطه، ينزع منه ويسلم إلى ثقة، يسلم إلى ثقة، يجعل عند ثقة. ويضم إلى الفاسق ثقة يشرف عليه في التعريف، يعني الفاسق عليه أن يعرف هذه اللقطة، ويضم إليه ثقة يلاحظ ويعني أثناء التعريف مدة التعريف، ثم يتملكها الفاسق، يعني إن لم يظهر صاحبها بعد انتهاء مدة التعريف تكون للفاسق، لأنه هو الملتقط، يتملكها الفاسق أيضا يتملكها باختيار التملك باللفظ كما تقدم. نعم. قال ولا يصح لقط العبد، فإن أخذها السيد منه وكان السيد ملتقطا، وإذا كان ما الواو هذه مخلة، كان ها؟ نعم. عندك في النسخة واو واو شيخ أي بدونه. نعم. كان السيد ملتقطا، يعني أيضا لقط العبد لا يصح، لقط العبد يعني العبد يقوم بالالتقاط، بالتقاط اللقطة طبعا هنا بغير إذن سيده، أما بإذن السيد يصح. فإن أخذها السيد منه، التقطها العبد وأخذها السيد من العبد بعد التقاطه لها، كان السيد ملتقطا، كان السيد ملتقطا. وكذلك لو أخذها أجنبي يعتبر الأجنبي هو الملتقط إذا أخذها من العبد. وبذلك عندما تؤخذ منه اللقطة من العبد، سواء أخذها السيد أم أخذها أجنبي، يسقط الضمان عن العبد. نعم. قال: وإذا لم يمكن حفظ اللقطة كالبطيخ ونحوه، يخير بين أكله وبيعه ثم يعرف سنة، وإن أمكن إصلاحه كالرطب، فإن كان الأحظ في بيعه باعه أو تجفيفه جففه. نعم. وإذا لم يمكن حفظ اللقطة، يعني حفظها لمدة طويلة، يعني اللقطة قلنا تعرف لمدة سنة، طيب إذا كانت اللقطة لا تبقى لهذه المدة أو لمدة طويلة، فقال كالبطيخ ونحوه، هذا يفسد لو أمسك مدة طويلة. فقال يخير بين أكله وبيعه، طبعا يخير الملتقط يأكله، طبعا الأكل يكون بعد التملك، بعدما يتملكه، بعدما يتملكه يأكله، يخير بين أكله وبيعه، وهذا البيع أيضا يكون بإذن من الحاكم إن وجد الحاكم. ثم يعرف سنة، يعني لا يترك التعريف، وطبعا هنا إذا ظهر صاحبها يؤدي إليه المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان متقوما. وإن أمكن إصلاحه، يعني هذا الشيء الذي لا يمكن حفظه لمدة يعني طويلة، ولكن يمكن إصلاحه يعني من أجل تبقيته مثل التجفيف، قال كالرطب، الرطب يعني الذي يمكن أن يصير تمرا، فإن كان الأحظ في بيعه باعه، الأحظ يعني الأنفع الأصلح، إن كان الأحظ في بيعه باعه، أو تجفيفه يعني كان الأحظ في تجفيفه جففه طبعا، وبعد التجفيف أو التجفيف ربما يحتاج إلى مؤنة للتجفيف، فهنا يباع بعضه لتجفيف بعضه الآخر، يباع البعض لتجفيف البعض الآخر. أما الحيوان لا يباع بعضه، إنما يباع كله. نعم. قال: فصل: التقاط المنبوذ فرض كفاية، فإذا وجد لقيط حكم بحريته، وكذا بإسلامه إن وجد في بلد فيه مسلم وإن نفاه. نعم. بعد الانتهاء من الكلام على اللقطة، يعني المال ما يكون من قبيل المال، ذكر هذا الفصل في التقاط المنبوذ، يعني الطفل الصغير الذي ينبذ ويطرح، فقال التقاط المنبوذ فرض كفاية، فرض لأنه هذا روح نفس محترمة، التقاط المنبوذ فرض كفاية لأنه آدمي محترم يجب حفظه، ففي التقاطه إحياء لهذه النفس المحترمة، وقد قال الله تعالى فيها: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالتقاط المنبوذ فرض كفاية، فإذا وجد لقيط يعني طفل صغير منبوذ حكم بحريته، نحكم بحريته لأن الأصل في الناس الحرية، الأصل في الناس الحرية، وكذا بإسلامه يعني وكذا يحكم بإسلامه إن وجد في بلد فيه مسلم، إن وجد هذا اللقيط في بلد فيه مسلم يحكم بإسلام هذا اللقيط تبعا. طبعا فيه مسلم يمكن أن يكون هذا الطفل منه، يمكن كونه منه، وإن نفاه يعني حتى لو نفاه هذا المسلم قال ليس ابني مثلا، يحكم بإسلام هذا الطفل، وذلك تغليبا لجانب الإسلام ولأنه الأصلح لهذا الطفل. وقد جاء في الحديث الإسلام يعلو ولا يعلى. نعم، طبعا هذا لما الحكم بالتبعية يعني بتبعية الدار أو بتبعية يعني النسب يعني بالنسبة للدين، لما يبلغ هو بعدما يبلغ يعرض عليه الإسلام، يعرض عليه الإسلام. نعم. قال: فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهو له. نعم، فإن كان معه مال متصل به أو تحت رأسه فهو له، يعني وجد مع هذا الطفل الصغير اللقيط مال متصل به، مثل في ثيابه معه مربوط ملفوف، نعم وجد مثل دنانير، أو وجد تحت رأسه مثلا دراهم وهو نائم ملقى، فهو له، يعني مملوك للقيط، مملوك للقيط يعتبر ملكا له. نعم. قال: فإذا التقطه حر مسلم أمين مقيم وقر في يده، ويلزمه الإشهاد عليه وعلى ما معه، وينفق عليه من ماله بإذن الحاكم، فإن لم يكن حاكم أنفق منه وأشهد. نعم. فإذا التقطه حر مسلم أمين مقيم يعني غير مسافر، أقر في يده، يقر هذا اللقيط في يد الحر المسلم الأمين المقيم، ويلزمه الإشهاد عليه، على هذا الصغير، وعلى ما معه من مال، يلزمه أن يشهد حتى لا يضيع، يلزمه الإشهاد عليه وعلى ما معه من مال، يعني خشية أن يضيع نسب هذا الطفل، وكذلك خشية الجحود للمال، وينفق عليه من ماله بإذن الحاكم، يعني الملتقط ينفق على اللقيط من ماله، من مال اللقيط، المال إذا وجد معه مال، ويكون هذا الإنفاق بإذن الحاكم، يعني لا يجوز أن ينفق عليه من تلقاء نفسه، لأن الملتقط ليس له ولاية على مال اللقيط، ليس له ولاية على مال اللقيط، لأن الولاية على مال القاصر لا تثبت إلا للأب والجد، الأب والجد من الأقارب، فلا تثبت للأجنبي، ولذلك يعني يتوقف الإنفاق عليه من ماله على إذن الحاكم، على إذن الحاكم. نعم. فإن لم يكن حاكمون، لم يوجد عنده حاكم، أنفق منه وأشهد، أنفق عليه منه من ماله، من مال اللقيط، وأشهد على هذا الإنفاق. نعم. قال: فإن لم يكن له مال فمن بيت المال، وإلا اقترض على ذمة الطفل. نعم. فإن لم يكن له مال، أي لم يوجد مع هذا اللقيط مال، فمن بيت المال، يعني ليس معه مال حتى ننفق عليه من ماله، فينفق على هذا اللقيط من بيت المال، من بيت المال، طبعا من بيت مال المسلمين، وإلا يعني لم يكن في بيت المال مال، لا يوجد بيت مال أو ليس فيه مال، اقترض على ذمة الطفل، يقترض الملتقط عليه على ذمته وينفق عليه من هذا القرض، وذلك يعني طبعا ينفق عليه بحسب المصلحة، بحسب ما يحتاج يعني للحفاظ عليه وعلى حياته. قال: وإن أخذه عبد فاسق أو من يضعن به من الحضر إلى البادية، وكذا كافر وهو محكوم بإسلامه انتزع منه. وإن أخذه، أي أخذ اللقيط، طبعا هذا محترز قوله السابق فإذا التقطه حر مسلم أمين مقيم، قال هنا وإن أخذه عبد، أخذها اللقيط عبد أو فاسق أو من يضعن به، يضعن به طبعا عبد هذا محترز حر، فاسق محترز الأمين، من يضعن به محترز المقيم، نعم، أو من يضعن، يضعن به يعني يسافر به، يضعن به من الحضر إلى البادية. وكذا كافر، يعني لو التقطه كافر وهو محكوم بإسلامه، يعني اللقيط الطفل محكوم بإسلامه كأن وجد في دار فيها مسلم، انتزع منه، يعني لا يقر اللقيط في يد العبد ولا في يد الفاسق ولا في يد الذي يسافر به من الحضر إلى البادية، وكذلك لا يقر في يد الكافر، وإنما ينتزع من وجدت فيه صفة من هذه الصفات المذكورة، وخصوصا إذا كان الملتقط كافرا، حتى لا تكون له ولاية على هذا اللقيط أو سبيل عليه. وقد قال تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال وإن التقطه اثنان وتنازع فالموسر المقيم أولى. نعم. وإن التقطه اثنان، يعني وجدوا هذا اللقيط أو الطفل الصغير وتنازعا، يعني كل منهما يقول يكون عندي، فالموسر المقيم أولى، الموسر الغني المقيم الذي لا يضعن ولا يسافر أولى به من الفقير ومن المسافر. وإن تساويا في ذلك، يعني تساويا في اليسار وفي هذه الصفات وتشاحا، يعني كل منهما يريد أن يكون عنده، أقرع بينهما، تجرى قرعة بينهما، فيكون عند من خرجت قرعته، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. نعم. قال باب المسابقة، تجوز على العوض بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة بشرط اتحاد الجنس. نعم. انتقل بعد الكلام على اللقطة واللقيط إلى باب جديد وهو باب المسابقة، والمسابقة من السبق وهو التقدم، وتكون المسابقة على الخيل ونحوها، ويذكر أيضا مع المسابقة المناضلة، في بعض الكتب قال المسابقة والمناضلة، يعني المرامة، الرمي بالسهام، بمعنى المغالبة، مناضلة مأخوذ من النضل وهو الرمي، وتناضل القوم ترام، وطبعا هذه أيضا فيها مهارة، حتى تظهر مهارة كل منهم في الرمي. والمسابقة والمناضلة سنة إن كانا بقصد التأهب للجهاد، وإلا فهما مباحان ما لم يقصد بهما محرم. والأصل في مشروعيتهما قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وقال صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني لا يترك الرماية وتعلم الرماية والتدرب على الرماية من أجل أن الله كفاه، يعني لا يحتاج إلى الصيد مثلا أو إلى. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. وفي المسابقة على الخيل روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان فيمن سابق بها. فهذه كلها يعني من الأدلة التي تدل على مشروعية المسابقة وكذا المناضلة. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى بيان، بدأ ببيان حكم المسابقة، فقال: تجوز على العوض بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة، جمع فيل الفيلة، فتجوز المسابقة على العوض، طبعا يعني أي بعوض يدفع هذا العوض، وتكون المسابقة بين الخيل والبغال والحمير والإبل والفيلة بشرط اتحاد الجنس، بشرط اتحاد الجنس يعني جنس المركوب، مثل بعير مع بعير، اتحاد الجنس، فرس مع فرس، فيل مع فيل. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني هذا الأصل في المسابقة على هذه الدواء. نعم. قال: فلا تجوز بين بعير وفرس. نعم، فلا تجوز المسابقة طبعا على عوض، على العوض بين بعير وفرس، وذلك لاختلاف الجنس، ولا تجوز بين فرس وحمار، لأن المقصود من المسابقة الاختبار، الاختبار والمهارة وظهور المهارة، والتفاوت بين الجنسين معروف، يعني من غير اختبار معلوم أن الفرس تسبق الحمار والفرس تسبق البعير، فلا يحتاج ذلك إلى اختبار. فلا يتجوز المسابقة بين بعير وفرس، طبعا نقول هذا إذا كان على عوض، أما بدون عوض لا مانع من ذلك. نعم. قال: ويشترط معرفة المركوبين وقدر العوض والمسافة. نعم، ويشترط معرفة المركوبين، يعني تعيين كل منهما، تعيين المركوبين. وهذا أيضا يفهم التعبير بالمركوب أنه يعني لابد من أن يكون هناك راكب على البعير أو على الفرس يتسابق. تجرى في مسابقات الهجن أحيانا يسابقون بينها بدون راكب، بدون راكب، أو حتى بعضهم يركبون جهاز عليها وتجري بنفسها، لأن هو المقصود ليس مهارة الفرس أو مهارة البعير، وإنما مهارة الراكب الفارس، حتى هو الذي يستفيد من هذه المهارة، نعم، أو هذه الرياضة. فيشترط معرفة المركوبين وقدر العوض والمسافة، أيضا يشترط معرفة العوض الذي يدفع، وكذلك يشترط معرفة المسافة مبدأها وغايتها، تقدم في الحديث من كذا إلى كذا. وطبعا لابد من أن تكون المسافة مما يمكن للدابتين قطعها، يعني ما نسابق بين مثل بعيرين من هنا إلى دمشق مثلا مسافة 2000 كيلو يتسابق، صعبة، تكون المسافة يعني مما يمكن أن يعني يقطعها هذه الدابة أو هذا البعير أو الفرس. نعم. قال: ويجوز أن يكون العوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي، فإن كان من أحدهما أو من أجنبي جازت بلا شرط، فمن سبق منهما أخذه. نعم. ويجوز أن يكون العوض منهما، العوض الذي يدفع في المسابقة يجوز أن يكون من المتسابقين، منهما أي من المتسابقين، أو من أحدهما أو من أجنبي، يعني شخص آخر غير المتسابقين. طبعا عندما تكون من أجنبي تكون على سبيل المكافأة. فإن كان من أحدهما، إن كان العوض من أحد المتسابقين، يعني كأن يقول أحدهما إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فليس لي عليك شيء، أو كان العوض من أجنبي، أجنبي تبرع به، جاز بلا شرط، جاز يعني جاز ذلك وأخذ هذا العوض من غير بلا شرط، يعني طبعا بلا شرط ما عدا الشروط المتقدمة، الشروط المتقدمة لابد منها، معرفة المركوبين، قدر العوض، المسافة، اتحاد الجنس، جنس المركوب، هذه لابد منها، أما شروط أخرى لا يشترط. فمن سبق منهما أخذه، أخذ هذا العوض المخرج. نعم. قال: وإن كان منهما اشترط أن يكون معهما محلل وهو ثالث على مركوب كفء لمركوبيهما لا يخرج عوضا، فمن سبق من الثلاثة أخذ، وإن سبق اثنان اشترك فيه. نعم. وإن كان منهما، أي إن كان العوض من المتسابقين، بأن يعني شرطا في العقد أن من سبق منهما فله على الآخر كذا، اشترط أن يكون معهما محلل، شخص ثالث محلل، قال له محلل. أما إن لم يكن معهما محلل فلهذا العقد فإنه يكون قمارا، مثل القمار، لأن كل واحد من المتسابقين بصدد أن يغنم أو يغرم، وهذه يعني مقامرة. قال: وهو أي المحلل ثالث، شخص ثالث على مركوب كفء لمركوبيهما، يعني يمكن أن يسبق، هذا عنده بعير، هذا بعير، هذا أيضا يكون على بعير كفء لمركوبيهما، ولا يصح أن يكون على فرس مثلا، هو على فرس وهما على بعيرين، لا يصح، يكون على مركوب كفء لمركوبيهما، يعني بحيث يتأتى أن يسبقهما، لا يخرج عوضا هذا الشخص الثالث المحلل. فمن سبق من الثلاثة أخذ العوض كله، يعني إن كان المحلل هو الذي سبق يأخذ العوض من الاثنين، فيكون هذا المحلل غنم ولم يغرم. وإن كان أحدهما هو الذي سبق، يعني غير المحلل، أخذ العوض الذي أخرجه صاحبه وبقي ما أخرجه هو في حوزته، فهنا أيضا هو يعتبر قد غنم ولم يغرم. وإن سبق اثنان اشتركا فيه، سبق اثنان منهما اشتركا فيه، يعني في هذا العوض المخرج. نعم. قال: وتجوز على النشاب والأرماح وآلات الحرب والعوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي والمحلل معهما إذا كان منهما على ما تقدم. ويشترط تعيين الرميات وعدد الرشق والإصابة وصفة الرمي والمسافة ومن البادئ منهما. ونذكر هنا قبل الكلام على هذه الفقرة، هذه متعلقة بالمناضلة، نذكر حديثا يدل على المحلل. قال، وهو رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين، من أدخل فرسا بين فرسين، قال يعني وهو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، من أدخل فرسا بين فرسين فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو أن يسبق فهو قمار. فهنا يعني في الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم صفة القمار مع وجود المحلل. نعم. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على المسابقة أو المناضلة على النشاب يعني السهام أو الرماح، فقال وتجوز أي المسابقة على النشاب. معروف النشاب يعني في قوس ووتر والسهم يضرب هكذا، والأرماح نعم ذكر بالهمزة هنا أرماح، الأرماح جمع رمح طبعا، أرماح أو رمح. نعم. وآلات الحرب، طبعا آلات الحرب، الحرب التي تنفع في الحرب، آلات التي تستخدم وتنفع في الحرب مثل البندقية، المدفع. نعم. وهذه قلنا تسمى مناضلة، وتقدم معنا يعني الأدلة التي تدل على مشروعيتها. والعوض منهما أو من أحدهما أو من أجنبي، يعني من المتناضلين أو من أحدهما أو من شخص أجنبي، والمحلل معهما إذا كان منهما، يعني إذا كان العوض منهما لابد من محلل على ما تقدم، يعني كما تقدم في المسابقة على الدواب، يعني التفصيل المتقدم هناك يأتي هنا. ويشترط تعيين الرميات، يعني في هذه المناضلة على آلات الحرب تعيين الرميات، يعني عدد الرميات، عدد الرميات وعدد الرشق، يعني عدد السهام التي ترمى دفعة واحدة. طبعا إذا لم يذكر الرشق تكون سهما سهما، هذا يرمي سهما وهذا يرمي سهما. والإصابة، والإصابة يعني معرفة عدد الإصابات المطلوب إصابتها، يعني مثلا عدد الإصابات مثل 5 من 8 مثلا. وصفة الرمي، صفة الرمي يعني خزق يخزق أو يعني يصيبه من طرف أو يخزقه أو يبقى فيه، لكن هذا يعني المعتمد أنه سنة، صفة الرمي لا يشترط، لا يشترط، وإنما يسن يعني ذكره وبيانه، أما لا يشترط. والمسافة يعني تشترط معرفة المسافة ومن البادئ منهما، كذلك المسافة التي يعني بين الرامي والغرض أو الهدف الذي يرمى، وكذلك من البادئ منهم، من الذي يبدأ بالرمي، هذه لا بد منها. نعم. قال ولا تجوز بالعوض على الطيور والأقدام والصراع. نعم. ولا تجوز المسابقة بالعوض على الطيور والأقدام والصراع، طبعا هذا ولا تجوز بالعوض، أما بغير عوض فتجوز، بالعوض لا تجوز، على الطيور مسابقة بين الحمام بين كذا لا تجوز. أما كذلك على الأقدام، الأقدام يعني لها كذا صفة، ممكن يعني الجري على الأقدام ركض، هذه أيضا ممكن يتسابقون على الأقدام، وممكن أي تصور أيضا يقف، الذي يقف أكثر، فهذه يعني أنواع من الرياضة. كذلك المصارعة، المصارعة المغالبة بين الرجال، هذه لا تجوز بعوض، أما بغير عوض تجوز، إلا إذا كان يعني كان فيه إضرار، فيه ضرر وفيه إيذاء، لا يجوز حتى لو كان بغير عوض، يعني مثل المصارعات التي يعني يستخدمون فيها حديد، ها ملاكمة، فيها طعن، فيها ضرب، ممكن يكسر رأسه، ممكن يكسر يعني يخدش، ممكن هذه فيها إيذاء، هذه لا تجوز. نعم. أما إذا لم يكن فيها إيذاء تجوز، تجوز. طبعا هذه الأمور لا تجوز بالعوض على الطيور أقدام الصراع، يخرج ما لو كان بغير عوض فإنها تجوز. طبعا قلنا ما لم يكن فيه إيذاء على المتسابقين. إذن المسابقة على الأقدام والصراع من غير عوض تكون مباحة، تكون مباحة، أما مع العوض فلا تجوز. وبهذا ننتهي من الكلام على باب المسابقة، ونكتفي بهذا في درس هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.